ثم إنهم تراضيا على قال خذ حقك الآن، يجوز هذا، ما في شيء، ما في لا ربا ولا في غرر ولا جهاد. أو على تعجيل، يعني بعكس التأجيل، أو عوضه أحاله عليه، مثلا مثل ما قلنا 1000 كيلة حب، قال نعم ذمتي لك 1000 كيلة حب احتق هذا، لكن هذه قيمتها أنا اشتريتها منك، يجوز الشراء، يتعاوضون عليها، ما هو بلازم ليش المحب، إذا باع عليه ما في شيء جاي. أو عوضه جاي. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال مشتر بائعا بالثمن على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حواله. يعني مثلا باع عليه هذه السيارة، باع عليه هذه السيارة 50,000 ريال، قال أنا ما معي فلوس، لكن أنا أبي من فلان 50,000 ريال أحالتك عليه، هذه ورقة راح أستلم 50,000 ريال ثمن سيارتك. هذاك راح يعني أحيل على هذا وتبع ذاك، تبين أن البيع غير صحيح، تبين مثلا أن السيارة ما هي للبايع، باع ما لا يملك، باع سيارة أبوه ولا سيارة أخوه ولا سيارة كذا، ولا يظن أنها حقته، نعم البيع باطل، أصبحت الحوالة أيضا باطلة، لأن الحوالة مبنية على بيع، هذا البيع أصبح غير صحيح، الحوالة أيضا غير صحيح، ما بني على الباطل فهو باطل، وما بني على الصحيح فهو صحيح. ولهذا قال ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال مشتر بائعا بالثمن على من له عليه دين فبان البيع باطل، البيع ظهر أنه باطل ما هو صحيح، فلا حوالة، ما وجدنا حوالة، ما يحتاج فسخ، لا الحوالة ما صح، ما دام ما صح البيع ما صحت الحوالة، لظهور ألا ثمن على المشتري، لأنه تبين لنا أن المشتري ما عليه الثمن، ما دام أن البائع باع ما لا يملك مثلا هو معاي لبطلان البيع. والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه، ويبقى الحق على ما كان عليه، لا انفسخ البيع، ألا انفسخ البيع بتقايل أو خيار عيب ونحوه فلا تبطل الحوالة. لو فرضنا أن العقد البيع صحيح ما فيه بطلان، والإنسان باع ما يملك وحوله بالقيمة، لكن بعد ما تبايعوا وبعد ما أحالوا بالثمن، بعد هذا قال له أنا أشوف السيارة غالية، أنا أشوف ما لي حاجة في السيارة، أبيك تقيلاً البيع، تقيلاً هذا البيع وتقبل، قبل ذاك قال أقلتك، فسخنا العقد، الحوالة صارت، حولوا بالمبلغ، الحوالة ما تبطل، باقية بحالة، لأنها مبنية على بيع صحيح، فيه صحيح، إنما هم فسخوا البيع، الحوالة ما تفسخ، الحوالة لا تنفسخ، لأن من تقدم لنا إن معناه أنها انتقال الحق من ذمه إلى ذمه، وأنها إذا انتقلت من ذمة إلى ذمة لا يمكن إرجاع، لا يمكن رجوع، فهذا أحاله بثمن صحيح وبدين صحيح لزمت الحوالة. ولهذا قال لا ينعقد لا ينفسخ البيع بتقايل أو خيار عيب ونحو فلا تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع، عقد البيع باقي صحيح ما في شيء، إنما حصل تقايل فيما بينهم، واحد أقال الثاني، فلم يسقط الثمن، ولمشتري الرجوع على البائع، لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، ولبائع أن يحيل مشتر على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه في بائع في الثانية الثانية، إيش يسوون؟ ماذا يعملان؟ يعملان يقول المسألة خفيفة، أنا أحالتك بدينك على فلان، فلان يسوي حوالة جديدة، أنا أصبح الآن عندي لك 50,000 ريال بعد ما فسخنا البيع، أصبح الثمن بذمتي، فأنت إذا أردت تصحح ما فات تخلي الذي أحيل عليها الدين يحيلك مرة ثانية، يكتب لك أنه أحالك عليه فتصحي. ففي هذا يجوز يحيل هذا على هذا والبيع بحاله. طيب تحبوا نقرأ آيات؟ جيب لنا آيات مسخر. ها؟ ها؟ باقي بيا شيء؟ ايه هذا ينتهي ايه او حيب هذه. ولبايع يحيل مشتري على من احال، يعيد الحوال. ايه هذه هي اللي انا صورتها. خذ في اسئلة في شيء؟ شوفوا كان في أسئلة، ها؟ في أسئلة غلقوا هنا لما يشوف آيات المناسبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا سائل يقول: ما حكم اقتناء التحف بالبيوت؟ التحف إذا كانت ما هي ذهب وفضة أو صور مجسمة هو يجوز، أما إذا كانت مثلا صور مجسمة، صور حيوانات مجسمة، هذه ما يجوز. أو كانت مثلا من الذهب والفضة أو مموهة بالذهب والفضة فهذا لا يجوز. أما إذا كانت يعني تحف عادية ما فيها شيء. المصافحة بين الرجل والمرأة هل ينقض بها الوضوء؟ ما ينقض بها الوضوء إلا إذا كانت لشهوة. إذا كان الإنسان مس المرأة لشهوة، زوجته أو غير زوجته، إذا مسها لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسها لغير شهوة فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءه. نفس الشيء. أين؟ وهذا سائل يقول: هل يصح لشخص التنفل بركعتين لشخص متوفى عنه؟ هذه فيها خلاف، مسألة الصلاة، مسألة القراءة للأموات أو للأحياء وإهداء الثواب مسألة خلافية. بعضهم يقول إنهم لا يصل الثواب إلى الميت، وبعضهم يقول إن الثواب يصل، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رجح وصول الثواب لهم. أما مسألة الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعمرة هذا ما في خلاف بين أهل العلم إنه يصل ثوابها إلى الميت، ثوابها يصل إلى الميت. معلمة في مدرسة، هل يجوز لها أن تعلم الطالبات القرآن وهي حائض؟ هي يعني مشهور بجمهور أهل العلم إن الحائض إنه ما يجوز له إنها تقرأ القرآن أو تقريه، ولكنه بعد ما جاءت المدارس، مدارس البنات، وصارت الحاجة إلى أن كثير من المعلمات والطالبات إن تجيهن الدورة هذه ومحتاجات ومضطرات إلى القراءة ومس المصحف، في مذهب الإمام مالك يجيز هذا، أخذوا بهذه الفتوى، فإن شاء الله نجيب. بس إنما هو إذا أراد تمس المصحف تحط بينها بمنديل أو بشراريب يدين أو نحو ذلك. رجل أكل في نهار رمضان ناسيا ولم يعلم الحكم في ذلك، فتمادى في الأكل والشرب ثم نبه بعد ذلك، فهل يتم صومه أم ماذا؟ ما دام إنه أكل وهو يعلم أنه الصائم يجب عليها القضاء، ولو إنه أكل وراح عليه ولا علم ولما علم انه كف عن الاكل صيامه صحيح. واما ما دام انه علم ونبه لكن استمر بالاكل ما يجب عليها القضاء. وهذا سائل يقول: ما حكم الاموال والهدايا التي تقدم عند الافراح او الانجاب؟ ما فيها شيء، دي عوايد. العوايد ما لها دخل بالدين ولا لها دخل، هذه عوايد ما يا الإنسان يحط عليها حكم شرعي بأن مثل العوايد هذه من أشياء محرمة. هذا آخر يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا كيفية المسح على الخفين بإيضاح. مسح على الخفين معناه يعني صفة المسح. أولا هذا يعني أنه المسح على الخفين هذا ورد فيه أكثر من 60 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآن ولهذا يعتبر أنه من العقائد، اعتبروها للسنة والجماعة أنه من العقائد الجواز المسح على الخفين. الأمر الثاني أنه المقيم الذي في بلده يمسح يوم وليلة 24 ساعة له يمسح، والمسافر لجل المشقة يمسح ثلاثة أيام يمسح فيها. أما صفة المسح هو يمسح على ظاهر الخف، على ظاهر مرة واحدة، ما يمسح تحتي الخف ولا جوانب الخف، وإنما يمسح ظاهر الخف يبتدي من رؤوس الأصابع إلى أن يشرع في الساق، هذا مرة واحدة. مثل ما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. مبطلاته يبطل بما يبطل به الوضوء. أي شيء يبطل الوضوء يبطل المسح. الحدث يمسح، إذا أحدث الإنسان يتوضأ ويمسح مرة أخرى. يبطل هو بأشياء ثانية، إذا انكشفت الرجل، إذا انكشفت الرجل انكشاف فاحش وظهرت أيضا بطل المسح. لازم أنه يتوضأ وضوءا كامل ثم يعيد المسح مرة أخرى. رجل يكثر السفر إلى البلدان طلبا للتجارة، فيضطر للنزول في الفنادق التي لا تخلو من المنكر في كثير من الأحيان، وأقل ما في ذلك ما يسمع من أصوات الموسيقى والغنى، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه إذا حصل يعني محلات نظيفة، محلات ما فيها فجور ولا فيها ذلك، فيها أفضل وأولى له. وإذا كان مضطر إلى السكن في هذه المحال فهو يسكن وإن شاء الله بعيد عن الشر. ما الحكم في شركات التأمين الخاصة بالتأمين لدفع دية عن المتوفين في حوادث السيارات؟ هذا يسمى التأمين التعاوني، هذا أجازوه. التأمين التعاوني أجازوه. الذي منع هو التأمين التجاري. التأمين التجاري هذا هو الذي فيه خطر ومنعه. أما التأمين التعاوني مثلا صناديق تجعل مساعدة المنكوبين أو مساعدة أصحاب الحوادث، هذه أجازوه. يقول: هذا شركات التأمين الخاصة بدفع الدية عن المتوفين في حوادث السيارات، حيث يدفع السائق مبلغا يقدر ب300 ريال سنويا، فإذا حدث له حادث تقوم الشركة بدفع الدية إلى حوالي 3 أو 4 أشخاص تقريبا. ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وخلافها لتنظيم الحمل والولادة؟ هذا جائز إذا كانت المرأة تأخذ حبوب الحمل غرضها ترتيب الحمل بعد ما تحمل كل سنة أو بعد سنتين أو لذلك تنظمه، تجعل له فترات على 3 سنوات أو على حد، هذا جائز. أو كانت مثلا هي لا تطيق الحمل، هي لا تطيق الحمل عليها ضرر عليها على صحتها، فهذا جائز. أما إن تريد قطع النسل من دون عذر هذا لا يجوز. امرأة تقول: هل يجوز لها أن تجري عملية اللولب التي بواسطتها يربط عنق الرحم فتمنع من الحمل نهائيا، علما أن زوجها موافق على ذلك؟ ما هي تمنع من الحمل نهائيا، تمنع من الحمل ما دام موجود هذا اللولب، فإذا أزيل اللولب رجع الحمل. المهم هذا مثل حبوب الحمل شابه يعني. وسائل منع الحمل كثيرة جدا، كثير حبوب وتوقيت وقت الجماع واللولب وعقد عنق الرحم والأشياء ذي كلها يعني أشياء كثيرة، فكلها جائزة ما دام إن المسألة ما دام إنه العذر شرعي أو ترتيب الحمل. وإذا كان المراد منه قطع النسل لدون ضرر فهذا لا يجوز بأي وسيلة يكون. امرأة تقول توفي زوجها وترك لها طفلة وإنها رفضت الأزواج من بعده، فبما تنصحونها؟ ننصحها إذا كانت محتاجة للزواج تتزوج، إذا كانت محتاجة للزواج وتريد من يكفلها أو تخشى على نفسها الفتنة في تتزوج، وبنتها تخليها يعني إما أن تكون الحضانة لها برضا زوجها وإلا تكون عند أبيها. سائل يقول النزول إلى السجود هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال أن الإنسان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، قدم يديه قبل ركبتيه، وبعضهم قال لا يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الصحيح. فيها خلاف طويل جدا مع الشيخ ابن القيم ومع الشيخ الألباني ومع الشيخ الفيروزابادي صاحب القاموس وكثير من أهل العلم. أصله الاختلاف بالحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وإنما يقدم يديه قبل ركبتين، فالركبتين في البعير باليدين هذا شيء معروف، ركبة البعير، أما اللي برجليه ما يسمى ركبة يسمى عرقوب يسمى عراقيب، بعضهم اختي يعني ما فهموا هذا، كثير منهم اللي ما يعرفون يعني أحوال الإبل ما فهموا هذا. اللي بالرجلين ما يسمى هذا مثل الآدمي الركبتين برجليه، والجمل الركبتين بيديه، وهذا وجه الخلاف اللي صار بينهم بين ابن قيم وبين الفيروزابادي وبين ابن الألباني وبين غيرهم، هذا وجه الخلاف انهم ما حددوا محل الركبتين. فالصحيح ان الركبتين للجمل انها بيديه وللرجل الآدمي انها بيديه انها برجليه. والحديث قال لا يبرك كما يبرك البعير فيضع يديه ركبتيه قبل، فالبعير اذا نزل اول ما ينزل منه يديه، اذا رايت الجمل وهو بارك اول ما ينزل ينزل ينزل ركبتيه يديه هكذا اللي فيهن الركبتين. فاذا اخذناه على موجب إن الركبتين للآدمي بيديه فهذا قياس صحيح، إنه لا ينزل ركبتيه قبل يديه. وأما إذا قلنا لا، إن الركبتين بالنسبة للآدمي في رجليه، معناه أن الذي أول ما ينزل أنه رجليه، أول ما ينزل إلى الأرض رجليه ثم يديه، وهذا هو الترتيب يعني من حيث جسم بني آدم، جسم بني آدم من أول ما يلي الأرض ركبته ثم بعد ركبته يديه، هذا هو الصحيح أحسن شيء. رجل لم يتم قراءة الفاتحة ودخل الإمام في تكبيرة الركوع فماذا عليه؟ هل يقرأ الفاتحة ويترك إمامه؟ لا، يلحق الإمام، يتابع الإمام، وتكون قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم، هذا هو الصحيح. سائل يقول إن لي محلا أبيع فيه الجراك والفحم والشيش، فهل هذا البيع حرام أم حلال؟ الشيش حرام بيعه لأن الدخان معروفة مضرة الدخان أصبحت يعني شيء معروف عند جميع الأطباء، والنبي صلى الله تبارك وتعالى حرم الخبائث، هذا أصبح منه ما دام يعني أدوات الدخان ده محرم. من عنده سلس البول هل يجب عليه الغسل وكيف يتطهر للصلاة؟ ما يجب عليها الغسل لا يجب إلا من الجنابة، إنما يحترز من البول قدر استطاعته، يتحرز من البول قدر استطاعته، وهو يجب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة إذا خرج منه شيء يتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأ ودخل في الصلاة والسلس معه يصلي على حسب حال، يصلي حتى ولو كان البول يخرج منه، إنما يعمل يعني تحفظات ويعمل أشياء وصلاته الصحيح. اتقوا الله ما استطعت، هذا اتق الله ما استطعت. دخلت المسجد وقد أقيمت الصفوف، فهل أصلي خلف الصف منفردا أم ماذا؟ هذا بخلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أنه لا يجوز لمنفرد خلف الصف، وهذا حديث بالبخاري، وبعضهم يقول أنه ينبه أحد معه، وبعضهم يقول أنه يصلي وحده، وهذا أصح، لأن جميع الواجبات تسقط بعدم القدرة، إذا ما قدرت على الواجب سقط عنك. أنت نعم يجب عليك أنك تصلي، لا تصلي وحدك وأنت تصلي بالصف، لكن إذا ما وجدت فأنت غير مستطيع غير قادر، فتصلي بالصف صفا واحدا. هذا سائل يقول: وجدت 200 ريال أمام الحرم والتقطتها، فماذا أفعل بها الآن؟ لقطة الحرم لا تملك، هذا إذا كان ما وجد صاحبها يتصدق بها عنه، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ساقطة الحرم هذه لا تملك. الإنسان إذا كانت به جراحة في وجهه أو بعض أعضاء الوضوء فكيف يتوضأ أو يغتسل؟ يتوضأ أو يغتسل اغتسالا كامل، ثم بعد هذا يتيمم عن هذا الذي ما أصابه الماء. أما قول الفقهاء إنه يتيمم إذا وصل هذا العضو، هذا قولا في حرج في مشقة، والصحيح خلاف، ولا بعض أهل العلم قالوا إنه يتوضأ وإذا وصل العضو يتيمم وقت غسل، لكن هذا في حرج وفي مشقة. والصحيح أن الإنسان يتوضأ بالأعضاء الصحيحة ثم بعد ذلك